يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى الى محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها والبدع محدثة البدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فانتهينا عند الكلام على أصحاب السدس ثم ذكرنا باب التعصيب وشرحنا منه النوع الأول من أنواع التعصيب ألا وهو التعصيب بالنفس، ذكرنا تعريفه وأنواعه وأدلته. ذكرنا النوع الأول هو التعصيب بالنفس، ثم يأتي ذكر التعصيب بالغير ومعه. طيب، أعطيناكم مسائل سلسة، مسائل سلسة ما أظن أنه معين اللي رأى محاضرين جايبة أول هذه مو غير. طيب، كل الحضور يبعثون أوراقهم مسائل المحلولة، ليس وقت المراجعة الآن، أبعث ورقاتهم. آخر مسائل السدس كلها تدور حول الجندات. مسألة الأولى أمهم، يعني دون أن أقول جدة أمهم، سميه مباشرة. أم أم وبنت وبنت ابن أخ شقيق. أم الأم إيش عندها؟ السدس. والبنت النصف، بنت الابن السدس تكمله الثلثين. قل السدس، قل السدس تكمله. والاخ الشقيق مسألة اصلها من السدس للجده واحد، النصف للبنت ثلاثه، السدس لبنت الابن واحد، كم يبقى؟ واحد ياخذها الاخ الشقيق. مسألة ثانيه أم أبي وأخت شقيقة وأخت لأم وابن عمي. ها؟ طيب، أم الأب شندا السدس، الأخت الشقيقة الأخت لأم السدس، ابن الأب عاصم. أصل المسألة من ستة، السدس للجدة واحد، النصف للأخت الشقيقة ثلاثة، السدس لأخت الأم واحد، وكم بقي؟ واحد يخرج من العم. مسألة ثالثة، أم أم وأم أب وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق، أم الأم وأم الأب يشتركان في السدس، أخت لأب نصف، أخ لأم سدس، ابن أخ شقيق عاصم. المسألة من كم؟ من ستة، السدس للجدتين واحد، النصف لأب ثلاثة، أخ لأم له سدس واحد، ابن أخ شقيق العاصب واحد. طيب، الجدتان الواحد لا ينقسم عليهما، فنصحح من اثنين، ستة في اثنين 12، واحد في اثنين صار اثنين، واحد للجدة وواحد للجدة، والأخت لأب تأخذ ثلاثة وصححها بالضبط في اثنين تصير ستة، والباقي أخ لأم واحد في اثنين اثنين، وابن أخ شقيق واحد في اثنين. المسألة الرابعة، أم أم وأم أم أب وزوج وأخ لأم وابن عم. أم أم كم تأخذ؟ وأم أم أبي لا تشاركها،